سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. نعود والعود أحمد بعد حلقات عن الحج سجلناها بالأمس والأيام الثلاثة الماضية، وأسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة السهلة الميسرة إلى إخواني الحجاج والمعتمرين. حياكم الله من جديد، ونبدأ باستقبال هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله عنا كل خير، والله انت اعطينا كثيرا الحمد لله. وعندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أختي. السؤال الأول، عندما جاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له متى تنتهي هذه الحرب، قال لها عندما يمتلي الإناء من حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هذا الحديث صحيح، وهل هو عام لحالاتنا ونحن كما تعرف العراق وهذه الفتن التي نحن بها؟ متى أخت الفاضلة، متى تنتهي هذه الحال؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عندما يمتلئ الإناء من حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما ينتهي يمتلئ الإناء يمتلئ الإناء من حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا هبة، وهل إذا شخص واحد اجتهد في هذا الدعاء هل يكفي عن الأمة كلها، أو يعني عن الحافظ بهم بها؟ والسؤال الثاني يا شيخ، نعم، إذا أنا يعني الآن أدرس في قسم الإدارة والاقتصاد. إي نعم. ألو، تفضلي أختي. أدرس في قسم الإدارة والاقتصاد في جامعة من جامعات العراق، جامعة الموصل. والآن متوقفين عن الدراسة، ولكن القسم الذي نحن فيه قسم مالية، ومعظم الدراسة يتكلم عن الفائدة، ولكن نحن مسلمين ونعرف أن الفائدة والتعامل بها حرام. حتى الأساتذة الذين يدرسوننا يقولون لنا أن التعامل بالفائدة حرام. انقطع هبة. عفوا هبة، حاولي بارك الله فيك إعادة الاتصال لأن انقطع. تفضل أم يوسف. السلام عليكم شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للعقيقة، عندي ثلاث أولاد، ما بعرف حسبهم. ثلاث أولاد ذكور؟ اثنين بنات. لا، اثنين بنات وولد. اي. البنات واحدة عمرها 12 سنة، وواحدة 10 سنين، والولد عمره 5 سنين. اي. يعني احنا حالتنا ما تسمح لنا نذبح. فكل ما أقول له بالأولاد يقول احنا ما مكلفين، يعني ما عندنا. طيب. يعني يصير احنا نذبح يعني ذبيحة واحدة لثلاثتهم، أو ذبيحة للبنات وذبيحة واحدة للولد. طيب. وبالنسبة لصلاة السفر، يعني الواحد بس يقصر يجمع من هو بالطريق أو من يوصل المكان، يعني البيت همينة. يعني قصدك إذا وصل المحل المسافر إليه يجمع ويقصر أيضا، ها؟ اي، يعني البيت، الفندق، يعني هسه احنا نصلي مثلا نقول الظهر، نصلي اثنين رباعية، اثنين عصر واثنين ظهر، بس نجمعهم. تصلي رباعية في السفر؟ يعني ايه، يعني من يعني جمع قصر. طيب اشرح لك ان شاء الله ام يوسف المسألة كاملة، ابشر ان شاء الله. اي والله، لانه احنا ما ادري، احنا مسافرين وصار ثلاث ايام اربع، بنصلي قصر وجمع، يعني بدنا نقصر ونجمع بالسفر. طيب يا ام يوسف ابشر. احنا مسافرين بس بالبيت. ابشر ان شاء الله، ابشر. شكرا. مرحبا. تفضل اخوي نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طول عمرك بخير من أرسالك يا شيخنا. أهلا وسهلا. من الوطن العربي للمسلمين. جزاك الله خير. بالله الله يطول عمرك يا شيخ، بدي أسألك عن سؤالين. الحقن الوريدية في الصيام في فرض رمضان. إيه. والحقن السرجية هل هي مفطرة أم لا؟ نعم. وجزاك الله خير، نعم الله عليك. أهلا وسهلا يا نبي. تفضل أم إبراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اليوم أصلي العصر كان. إيه. ركعتين صليت وسلمت. إيه. ما كملت. بعد ما سلمت قمت كملت الركعتين ثاني بعد مرتين سلمت. هذه صلاتي صح ولا؟ طيب سجدت للسهو يا أم إبراهيم؟ ها؟ سجدت للسهو؟ نعم. سجدت للسهو سجدتين؟ إيه. زين. طيب يا ام ابراهيم سؤال ثاني شيخ. اليوم ايام البيض ثلاث اللي هي صايمه. ها؟ ايام البيض. ايام البيض. ايه اليوم ثلاث اللي هي. ايه. واقدر اكمل باكر على الاثنين ولا؟ طيب يا ام ابراهيم الله يسلمك شيخ. اهلا وسهلا. تفضل ام عمار. ام عمار من عمان. ايوه. الو الشيخ. تفضلي. الو انا الشيخ صايمة الغضاء وخلصته. ايه. بعدين قبل اذان المغرب كم دقيقة يعني غثيان، لكن لما تغير هل اعيده او اكمل الصوم؟ ما تقيأتي؟ لا. طيب يا ام عمار تسمعين الجواب ان شاء الله. نكتفي. تفضلي عبد الحليم الجزائر. عبد الحليم ام عبد الحميد؟ السلام عليكم. تفضل عبد الحليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين شيخ. تفضل يا اخي. هل يجوز قراءة القرآن عندما يموت الميت؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هل مدح الرسول عند مولده؟ كيف ماذا؟ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عند مولده. طيب طيب يا عبد الحميد ابشر ابشر. طيب نكتفي بهذه المجموعه ان شاء الله باذن الله، نعود بعدما ننتهي لنستقبل مجموعه ثانيه. الاخت هبه من العراق تسال تقول يعني تقول بأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت متى ينتهي هذا الحال؟ فقال لها حتى يمتلئ الإناء بحسبنا الله ونعمه الوكيل. تسأل عن صحة هذا الدعاء وتسأل لو أن شخصا قام به فهل يكفي عن الناس؟ يا أختي بارك الله فيك، هذا الحديث الذي ذكرتيه هذا حديث باطل ليس له أصل. هذا الحديث الذي ذكرتيه حديث باطل ليس له أصل، وترويجه وتوزيعه على الناس هذا مما لا يجوز للإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لكن هذا لا يعني يا أختي بارك الله فيك ويا إخواني أن الإنسان ما يستعيذ بالله تعالى من الفتن، لا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل في الفتن، فمن الأعمال من الأقوال والأدعية أن تقولي اللهم إني أعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان عبد الله بن مسعود يكثر من هذا، يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. كثرة الدعاء إلى الله جل وعلا، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم فرج الكرب، اللهم أزح عنا الفتن، هذا كلها من الأدعية الطيبة. لكن يأتي الإنسان مثل هذه القصة ومثل هذا الكلام، هذا ما يعني ترويجه على أنه حديث، هذا مما لا يجوز. أما قول حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه أيضا كلمة عظيمة، لكن لا تعتقدين بأن والله هي جاءت في هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها حديث ابن عباس، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك ما في بأس تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا؟ ما معنى حسبنا؟ بعض الناس يحسبها سبة، لا، حسبنا يعني كافينا، حسبنا الله يعني كافينا الله جل وعلا. ونعم الوكيل. أعظم ما يتوكل عليه العبد هو التوكل على الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الولي الحميد، هو الولي الحميد، والله جل وعلا من فوض الأمر إليه توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى. كذلك أخت الفاضلة، الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار هذه سبب من أسباب كشف الغمة بإذن الله جل وعلا. هبة تقول بأنها تدرس في جامعة الموصل إدارة واقتصاد، تقول الآن ما نستطيع إلا يعني متوقفين عن الدراسة. كأنني فهمت، لأن التلفون انقطع، بأنها يعني تريد أن تحصل على قرض ربوي، هكذا فهمت، هكذا فهمت، لإكمال الدراسة. يا أخت الفاضلة لا يجوز، لا يجوز أخذ قرض ربوي لأجل الاستمرار في الدراسة، وإنما الإنسان ينبغي له أن يدرس دراسة بمال حلال، وإن لم يستطع يتوقف عن الدراسة، لأنها ليست من الضروريات مثلا التي والله يلجأ فيها الإنسان إلى ما حرم الله جل وعلا. ولذلك يا أخت الفاضلة، فيما يظهر بأنك امرأة يعني ممن تريدين الحلال وتبتعدين عن الحرام، احذري أن تدخلي في هذه المسالك الضيقة والطرق الملتوية التي يبغضها الله جل وعلا. أم يوسف تقول عندها ثلاث أولاد، ذكر وبنتين، تقول ما عقينا عنهم. ذكرت بأن البنات واحدة عمرها 12 وواحدة 10 والولد 5 سنوات، تقول بأن زوجة حالته ضعيفة ويقول ما يجب علينا. تقول هل نذبح عن كل واحد ذبيحة أو ذبيحة واحدة تكفي عن الجميع؟ يا أم يوسف بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن العقيقة سنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن أولاده وعن أولاد بناته. والعقيقة يذكر أهل العلم بأنها افتكاك، افتكاك يعني كأن لما تعقين عن ابنك كأنك افتكيتيه من يعني النار من العذاب، وأيضا فيها فأل طيب. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لي أيضا بالنسبة لي الأولاد، الذكور يذبح عنه شاتين أو خروفين مثلا، والبنت كل بنت الذكر يذبح عنه شاتين والبنت شاه واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات أو عن البنت شات. إذا لم تكونوا مستطيعين يعني لا تستطيعوا أن تذبحوا 4 ذبائح، لأن الآن عليكم 4 ذبائح، عن الولد ذبيحتين وعن كل بنت ذبيحة، ما خاف اذبحوا عن كل واحد ذبيحة إذا استطعتم. وفيما بعد ممكن تذبحون الذبيحة الثانية عن الذكر إذا اقتدرتم، أما أن تذبحوا ذبيحة واحدة عن الثلاثة فهذا مما يعني لا يصلح، لأن مثل ما ذكرت لك الذبيحة في مقابل النفس، كأنك افتديت هذا الولد أو هذه البنت. تقولي والله الآن ما نقدر إلا على ذبيحة، اذبحوا عن البنت الأولى الآن. تقول والله ما أقدر إلا على ذبيحة، ما في بأس، اذبحي عن البنت الأولى، وإذا اقتدرتم مرة ثانية اذبحوا عن البنت الثانية شات، وهكذا بهذه الطريقة. وإذا كنتم عاجزين عجز بحيث أن والدهم ما يقدر، هذا ما يكلفكم الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيا أخت الفاضل افعلوا ما تستطيعون عليه. أم يوسف تقول بأنها مسافرة، تسأل عن القصر والجمع، تقول يعني هل هو في الطريق فقط أم إذا وصلنا أم ماذا؟ أخت الفاضلة، القصر والجمع رخصة، من القصر رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده. النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر فيه، وما عرف عنه أنه كان يتم الصلاة، ما يأتي بها تامة عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخت الفاضلة، من ساعة مغادرتكم للبلد وأنتم متجهين تترخصون برخص السفر، القصر الرباعية، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، هذا يسمى قصر الرباعية. بالنسبة للجمع، بعض العلماء يذهب إلى أن الجمع رخصة، وبعض العلماء يذهب إلى أن الجمع يشرع للحاجة، وبعض العلماء يجعل الجمع فقط في الطريق، في الطريق مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان إذا يعني إذا دخل عليه الوقت وهو في مكان قدم الثانية مع الأولى، وكان إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر يجد به السير أخر الثانية الأولى مع الثانية. لكن عندنا حديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك كان عليه الصلاة والسلام وهو مقيم هناك، مقيم في المعسكر، كان يجمع بين الصلاة الليلية ويجمع بين الصلاة النهارية، فدل هذا على أن حتى المقيم في البلد مثل أنتم الآن في الفندق مثلا تقصرون وتجمعون، في أصح أقوال أهل العلم تقصرون مثلا الظهر والعصر ركعتين ركعتين تجمعون إما في وقت الأولى أو في وقت الثاني، والظهر والعفو والمغرب والعشاء أيضا تجمعون إما في وقت المغرب أو في وقت الثانية، وصلاة العشاء ركعتين حتى ترجعون إلى بلدكم. نبيل من قطر يسأل يقول بالنسبة للحقن الوريدية والشرجية للصائم هل تفطره أم لا؟ أخي الفاضل، بالنسبة للحقن الشرجية والحقن الوريدية هذه كلها ما تفطر الصائم إلا إذا كانت مغذية، مثل ما يعني يسمى الجلوكوز هذا أو المغذي، هذا إذا أخذه الصائم فإنه يفطره. لماذا؟ لأن هذه في معنى الأكل والشرب، فهي فهذا الجلوكوز أو هذا المغذي أصلا هو يغني الإنسان عن الطعام والشراب، ولذلك الإنسان إذا أخذ الجلوكوز أغناه عن الطعام والشراب. أما إذا كانت إبر مضادات حيوية، إبر مثلا لالتهابات، إبر لكذا، هذه ما تفطر في أصح أقوال أهل العلم سواء كانت شرجية أو وريدية، لأن فيه من العلماء من يذهب إلى أن أخذ الإبر الوريدية تفطر، ومن العلماء من يذهب إلى أن أخذ الإبر الشرجية تفطر، لكن الصواب بأنهما ليس مدخلان إلى الجوف، أنه يجوز للصائم أن يأخذ هذه الإبر بشرط واحد مثل ما ذكرت لك أخوي نبيل، وهو أن لا تكون مشتملة على ما هو في معنى الأكل والشرب، يعني ما تكون مغذية مثل ما يسمون الآن المضادات الحيوية. أم إبراهيم تقول صلت العصر لكن تقول نسيت، صليت ركعتين وسلم ثم قمت وجبت ركعتين وسجدت للسهو، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أم إبراهيم بارك الله فيك، وفعلت الفعل الصحيح، أنت هذا بفعلك صحيح. أي واحد ينسى، شوف يا أم إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة الظهر وقيل العصر، صلىها ركعتين فجلس سلم كالمغضب كأنه حاس في شيء، فقال وفي القوم أبو بكر وعمر فما تجرؤوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أن أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل نزل وحي عليك بأن العصر صارت ركعتين؟ قال لم تقصر ولم أنسى، فقال بل نسي، بل صليت ركعتين يا رسول الله، فقال رسول الله يعني أكم أو مثل ما يقول ذو اليدين يعني يسأل الصحابة، فقالوا نعم يا رسول الله، فالتفت قام فكمل صلاة عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام صلى الله عليه وآله وسلم، سجد للسهو لأنه الآن حصل عنده نقص، فسجد بعد فسجد عليه الصلاة والسلام للسهو. فأنت اللي فعلتيه يا أم إبراهيم هو الفعل الصحيح بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول هي صائمة الأيام البيض، تقول يوم بكرة الاثنين وصوم الاثنين سنة، ممكن أصوم؟ نعم ممكن، تؤجرين على ذلك بارك الله فيك، يعني أيام البيض وافقت اليوم الأخير اليوم الأحد، غدا إن شاء الله يكون يوم الاثنين تصومينه على أنه سنة، على أنه صيام يوم الاثنين سنة، وتؤجرين على ذلك بإذن الله. أم عمار تقول بأنها صائمة القضاء والحمد لله، تقول خلصته، تقول قبل أذان المغرب بالأمس تقول جاءتني دوخة ولوعة وكذا، ما تقول ما الحمد لله ما تقيأت، تقول ما حكم صيامي؟ أم عمار صومك صحيح والحمد لله، والحمد لله على توفيقه لك بأنك كملت القضاء ولا عليك شيء يا أخت الفاضلة، وصومك صحيح بارك الله فيك، حتى لو تقيأتي حتى لو طلع منك شيء وأنت غير متعمدة ما تعمدتي هذا الشيء، صومك صحيح والحمد لله. الذي يفطر من هو؟ الذي يتعمد القيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استقاء فليقضي ومن ذراعه القي فلا قضاء عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من ذراعه غلبه غصب عنه مثل ما يقولون العامة، غصب عنه زاع ما هو ما يريد، لكن من استقاء يعني السين طلبية هو طلب التقيؤ متعمد هو اللي يقضي. أنت الحمد لله لا هذه ولا هذه، أنت ما تقيأت دوخة ولوعة وكذا ما عليك شيء والحمد لله. عبد الحميد من الجزائر يسأل يقول بالنسبة لقراءة القرآن عند الميت هل هي مشروعة أم لا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لقراءة القرآن تشرع عند المحتضر، تشرع عند المحتضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يقول الإنسان إلا خيرا إذا حضر عند إنسان محتضر، وأهل العلم يقولون ومن الخير تلاوة القرآن حتى يكون تعلقه بالقرآن وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ولعله يموت على قول لا إله إلا الله. ولذلك استحب بعض العلماء القراءة عند المحتضر، أما إذا مات فلا يقرأ عليه لا عند الجنازة ولا بعد الدفن، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث، ما ثبت فيه حديث صحيح أبدا. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فهذا حديث ضعيف، ومن صححه أو حسن إسناده يكون المعنى اقرأوا على المحتضرين، ويسمى المحتضر ميت باعتبار ما سيؤول إليه وما سيصل إليه وهو الموت، لأنه خلاص الآن في سياق الموت، هو في آخر حياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا يجري على طريقة العرب تسمية الشيء بما يؤول إليه، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها فقد أفطر الصائم، ولها يعني نظائر وأمثال كثيرة في هذا. فيا أخي الفاضل إذا كان ساعة الاحتضار ما في بأس، أما إذا كان بعد الوفاة عند الجنازة أو عند القبر هذا غير مشروع، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حديث صحيح. طيب تفضل أم علي. أم علي معانا؟ أم علي السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ إذا نحط حنة بالإيد ويصير آثار الحنة بالأظافر هل تبطل الوضوء؟ آثار الحنة بالأظافر؟ أي تبطل الوضوء هذا بالوضوء. طيب جزاك الله خير. مرحبا. وعندي بنية مزوجتها بس أنا أصرف عليها حتى تمشي حياتها الزوجية هي ورجلها. أي. مرات يعني يتحجج بحجج يعني رجلها حجج كل الصعبة، يحق لي أطلبها من عنده أخليها عندي لما ينفذ لها بيئة واحد يقدر يعيشها، هذا حق عليها يعني علي أنه أسويه، لو هذا يصير تدخل من عندي. وهي صابرة معاه؟ والله هي قوة صابرة، قوة صابرة تاني بالمادة، أنطيها وأقنعها وأشتري لها من السوق وأشتري لبنتها وأوديها للطبيب، لكن هي تحبه، مشكلتها تحبه، وهو مو حريص باللبس، ما يشتغل يعني مو حريص، يطلبها مكانات مثل يعني. اي طيب يوم علي تسمع، يطلبها مكانات يم قرايبه، يم قرايبه يعني ما يتقيدون باللبس، وهي يعني اذا شعرها طالع مهم مرات اطب عليها اقول لها غطي شعرك، البسي فتشي فوق ثوبك، عيب حرام ما تقبل، والرجل قابل. طيب يا معالي تسمعين الجواب ان شاء الله. تدخل هذا من عندي لما اني اجي. شكرا جزاك الله. ابشر يا معالي ابشر. الله والديك. نعم. الو. تفضل عمر. الو. فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ يعني عندي مشاكل ويا زوجي، من يطب البيت ما يريد يقبل بالبيت الا يطلع برا البيت، يروح برا البيت يريد يرجع للبيت. فمشاكلنا هاي ما جاي تخلص. إيه؟ وإذا أجى بالبيت يقول أنت بغرفة وأنا بغرفة. هو لما يدخل البيت يا أم عمر أنت تواجهينه بالمشاكل، تكلمين عليه يعني تزعلين عليه ولا كيف؟ لا هو أبوك يعني أنا أبوك بالبيت من يجي لأن ما يريد التقرب إليه. إيه. يقول لك أخرج بيت تكيدين عندك بس أنا هنا ما أظل. إيه. كم عمره؟ هاي مشكلتنا. كم عمره يا أم عمر؟ عمره تقريبا 56. 56؟ 55. طيب 55. طيب يا أم عمر. وأنا يعني شاكة عنده مرة ثانية أو في شيء ثاني شاكة يعني بيه. هي. فهو ما جاي يقبل يظل بالبيت. أي نعم. طيب يا أم عمر تسمعين الجواب إن شاء الله. تسلم شكرا. فضل أحمود. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي ثلاث مسائل شيخ. تفضل أخوي. المسألة الأولى يعني لاحظت حقيقة يعني بعد انتهاء المؤذن يعني من الإقامة قبل أن يشرع الإمام لتكبير الإحرام، لاحظت بعض من الأخوان يقول حقا حقا، ولاحظت كثير يكرر هذا الموضوع. أرجو من سماحة الشيخ التعليق على هذه المسألة يعني. أبشر يا أبو. يعني هل هذا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبشر يا حمود. أما بالنسبة للمسألة الثانية شيخ الكريم يا أخي ما يوسف له أيضا هذه لاحظت ظاهرة يعني البعض يقرأ القرآن في المسجد بصوت عالي مرتفع مما يعني يشوش على الآخرين. إيه؟ يشوش على الآخرين ممن يذكرون الله ويقرأون القرآن صوت خافت، هذا يقرأ والبعض إذا ذهبت إليه وتطلب منه أن يخفف صوته لا يعجبه أحيانا يعني، فأرجو من سماحتك وفضيلتك أن تحدث عن الموضوع. الأسئلة الأخيرة شيخ الكريم، وأرجو حقيقة يعني السموحة من جميع المشاهدين ومن الشيخ الكريم، لكن هذا ديننا وهذا واقع، صلاة الفجر يأتي البعض يعني برائحة الفم الكريهة يعني بعد نوم ليل طويل، لو يكلف نفسه أن ينظف أسنانه بشيء من المعجون لكي يذهب هذه الريحة الكريهة. فأرجو من فضيلتكم التعليق على الموضوع، جزاك الله خير. جزاك الله خير أحمد، أبشر أبشر. تفضل محمد. محمد السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك الله يعطيك العافية يا رب. عافيك شيخ. بسألك بالنسبة من شأن العقيقة من شأن الأولاد، اي ونحن الأول يوم متربي الحرمة كانت فاضل بنت ولا ولد نذبح عن سلامتها، لكن الحين اسمع الحديث عندك انت هذه واجبة يعني العقيقة، وانا عندي تقريبا تقريبا 16 روح ما أذكر سويت لهم عقيقة ولا ما سويت لهم، واحد منهم من 16 مات الله يرحمه واحد. الله يرحمه. شو الحل؟ يعني ما كنت أذبح يا أخوي محمد؟ لا أذبح كانك فاطن عن سلامة المرأة يوم التربي، بس نحن عندنا عقيدة بس بالشكل هذا. إيه يعني بس على سلامة المرأة لكن ما هي بعقيقة. لا ما بعقيقة، ما ننويها عقيقة. آه طيب يا أخوي محمد طيب. تسمع إن شاء الله الجواب. تفضل يا ليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعادة الشيخ، كنت أريد أسألك عن الكتاب اللي هو سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين. سعادة الدارين؟ أيوة، في الصلاة على سيد الكونين للإمام يوسف بن إسماعيل النبهان. هذا فيه يدل عن كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكذا طريقة وكذا صيغة يعني. أي نعم. وفي من بعد الصلوات إنها تذكرها يعني يوضح لك إنه في صلوات تصليها وإنت راكع وإنت ساجد أو في أركان البيت لجلب الرزق ومن هذا القبيل. يعني تكثر عن هذا الموضوع. يعني والمصلي راكع يقول صلى الله على محمد؟ مثلا في دعاء للصلاة ممكن عند السجود تقوله 6 مرات. أيه؟ يقول انه لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه 6 مرات عند صلاه الضحى مثلا يجلب لك الرزق. يعني هذه مثل من الامثله اللي موضحه في هذا الكتاب. طيب انا بدي استفسر عن صحه هذا الكتاب. ابشري يا اختي ليلى، ابشري. مشكور. مرحبا. مع السلامه. لا تفضل اعطونا ما يخالف. تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ مساء الخير والعافيه. جزاك الله خير. أقول عندي مداخلة سؤالين. تفضل أخوي. مداخلة يعني أن تقول للمرأة إذا كان في بيتها يعني لا تتحجب، أقول له وبينت إذا كان عنده محارم قد يكون أو لا غير محارم أقصد. أي نعم، لأن يفهمون غلط البعض نقول البيت مو على الإطلاق يعني. قد يكون عنده أخ وزوجة أو شيء من هذا، بس لو بينت الله يوفقك. جزاك الله خير. أما سؤالي يا شيخ، بعض المصلين هداهم الله يسجد وهو ساجد يقبض يديه، هل يجزئ او ننكر عليه؟ ما يبسطها في الارض يعني يقول بهالشكل هو ساجد. انا ما اشوفه تلزون لكنه يقبضها هي اي ولا يبسطها بالارض ولا يكون على اطراف الاصابع، هل يجزئ ننكر عليه ام لا؟ طيب. اما السؤال الثاني من ناحيه الذي قتل اسامه رضي الله عنه، هل يشهد له بالاسلام ام لا؟ لانه نطق الشهادتين. الشهاده حادثة قتل أسامة للرجل في المعركة. اي نعم، هل يحكم عليه بالإسلام أم لا؟ طيب يا أبو فيصل مشكور. استفسار عندي جزاك الله خير يا شيخ. سم. اللي خلف ظهرك هذه آيات قرآنية ولا؟ هذه سورة الكعبة هذه. لا لا مكتوب عليها كتبات. أبشر إن شاء الله بينها لك إن شاء الله. اي ثاني أنت تعرف أنها تكون خلف الظهر يعني. اي طيب. الله يوفقك يا شيخ. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزاك. بارك الله. مع السلامة. في أمان الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الحليم من الجزائر في سؤاله الثاني يقول هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده؟ يا أخي عبد الحليم، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مظهر من مظاهر الإيمان، ولا بد للمسلم دائما أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت الإنسان يكثر من الصلاة عليه في ليله ونهاره وفي جميع أحواله فإن هذا بإذن الله تعالى يدل على ما يسكن في قلبه من محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا قرن اسم النبي عليه الصلاة والسلام باسمه في مقامات كثيرة، منها في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، وكذلك في الدعاء لما يأتي الإنسان يدعو الله يمجد الله جل وعلا يقدس الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل ما ينبغي لنا أن نقصر مدح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مولده فقط. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما دلنا على هذا، يعني ما قال اذكروني عند مولدي، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون عليه فقط عند مولده أو يمدحونه عند مولده، لا، بل كانوا يعني كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتردد على ألسنتهم تردد هذا النفس وهذا الصدر. ولذلك أخي الفاضل وحقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي في اتباعه، أن نكون متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، يعني محبة حقيقية، ليست محبة مغشوشة مكذوبة أو كاذبة، لا، محبة حقيقية هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ من هديه ودله، السير على طريقته عليه الصلاة والسلام. أما والله أن نكون موسميين فقط في محبة النبي، في الصلاة على النبي، في مدح النبي، لا لا لا أبدا، هذا مما لا ينبغي. لذلك شوف الصحابة ماذا كانوا يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، يكثرون عليه من الصلاة، تتبعون سنته، يسافرون البلاد إلى البلاد البعيدة حتى يسألوا عن صحابي عنده شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ناس ومدحوه وبالغوا في مدحه غضب عليه الصلاة والسلام، مرة كان على المنبر فقال له رجل ما شاء الله وشئت، فغضب النبي قال قل ما شاء الله وحده، يقول لهذا الرجل قل ما شاء الله وحده. وجاءه مرة قوم قالوا أنت كريمنا وابن كريمنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبده، عبد الله ورسوله. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أفضل مقامات النبي عليه الصلاة والسلام التي ناداه الله جل وعلا بها هي مقام العبودية، مقام العبودية. ولما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذا أفضل ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أم علي تقول بالنسبة للحنة إذا وضعته بقي آثارها في الأظافر هل تبطل الوضوء؟ لا يا أخت الفاضل، الحنة لا تبطل الوضوء حتى لو بقي آثارها، لأن الحنة في واقع الأمر مما يعني تتشرب الماء ويدخل إليها الماء، فالوضوء صحيح والحمد لله. أم علي تقول عندها بنت يعني زوجتها تقول أنا أقوم، تقول هي بأن تقوم بالصرف عليها وزوجها رجل متساهل وكذا، وتعاني البنت لكن تقول صابرة البنت، وهي تقول أنا حاول أني أطلب البنت عندي أرعاها وأرعى بنتها، لأنها تقول الزوج متساهل خاصة وأنه عند أهلها يعني ما يعني ينهاها عن قضية المحارم، بل يرضى بأن تطلع أمام المحارم وكاشف شعرها أو شيء من هذا القبيل. يا أم علي بارك الله فيك، ما دام أن الزوج والزوجة بينهم تفاهم وبينهم رضا اتركيهم بارك الله فيكم. أنت الآن بالنسبة لك لا يسألك الله جل وعلا عن هذه البنت في هذه اللحظة، الله عز وجل يسأل زوجها ماذا، هل أنفق عليها أم لا، هل علمها، هل أدبها، هل منعها من كل ما حرم الله ونهى الله عنه ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك هو المسؤول عنها يوم القيامة مسؤولية كاملة. أنت عندك شيء واحد فقط وهو النصيحة، تقومي يا ولدي يا ابني يا الطيب يا كذا، هذا صح وهذا غلط، هذا يجوز وهذا ما يجوز، أنت الآن أبو عيال، إن الكلام هذا الطيب. أما قضية أنك تأخذين عندك هذا قد يعني يجعل الشيطان يدخل وربما يوسع المشكلة ويعني خاصة في في في يعني ظروف معينة قد يكون من الأصلح بقاء البنت، خاصة وضعكم، بقاء البنت مع زوجها. بارك الله فيك. أنت الآن دورك النصيحة. قضية أخذ البنت من زوجها حتى من جانب اجتماعي يا أختي أم علي، هذه أثر على قيمة الزوج ومكانة الزوج، يعني كأنه ما هو برجل هذا، يعني الناس بيفسرون هذا الرجال ما يصلح يفتح بيت، هذا الرجال ما يستطيع يدير أسرة، المرأة هذه أم البنت ما شاء الله، اللهم بارك. فأنت جزاك الله خير على هذا، جزاك الله خير على هذا الشعور وعلى هذا الإحساس الطيب، لكن أنا ما أنصحك أنك تجيبينها عندك، ووصي بنتك تحتشم، قولي لها لا تطيعين زوجك إلا في طاعة الله، يعني الأصل أن المرأة تطيع زوجها، إذا أمرها بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهي البنت لها الدور الكبير، هي اللي تحجب إذا دخلت، لأنه ما يعقل أبدا أنه إذا ما كانت هي موافقة ما يمكن الزوج أنه يجبرها، هي تحتجب وتتحشم، وإذا قال لها لا أطلعي كاشفة وكذا تقول لا أنا ما أطيعك في هذا، أطيعك في كل شيء إلا هذه، إلا معصية الله، كل ما يغضب الله ما أطيعك فيه، أطيعك في طاعة الله، أطيعك في الأشياء المباحة، هذا الذي ينبغي. علميها وجهيها بارك الله فيك. وما دام أن بنتك صابرة على الضيم وصابرة على الفقر وصابرة على تساهل الزوج، خليها، الله عز وجل يبارك لها إن شاء الله في عمرها وعيالها ونفسها، لأن بعض النساء والله عظيمات، بعض النساء عظيمات حقيقة، يعني فعلا الإنسان إذا سمع بقصصهن يقف احترام لهن، امرأة عظيمة تصبر على الضيم وتصبر على الفقر وتقول ما يخالف هذا زوجي أبو عيالي، عسى الله يصلحه ويهديه يا رب، وإن شاء الله الأيام توعيه والأيام كذا، هذه امرأة عظيمة. للأسف احنا يوم علي نعاني للأسف سوء تربية عند كثير من البنات المتزوجات الآن، المدللات المدلعات اللي تبي الأمور كلها 100%، لو ينقص شيء قالت بروح لأهلي، لو يخطئ الزوج شيء قالت بروح لأهلي، وهذه مصيبة، هدمت بيوت بسبب هذه التربية السيئة. لكن واضح أن بنتك ما شاء الله مربيتها أنت تربية طيبة، هي تقول لك أنا صابرة ما خالف، ما في إنسان، كل إنسان وده يعيش حياة طيبة ويعيش حياة هنية ويعيش حياة رضية، لكن حينما تكون مثل هذا دليل على أن تربيتك لها تربية صحيحة، لأن بقيت تقول ما خالف أصبر على هذا الزوج وعسى الله يهديه، لكن في حدود ما يغضب الله، هذا خلاص ما تستجيب لأبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول إنما، يقول جل وعلا ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم عمر تقول أواجه مشاكل عديدة مع زوجي، لما يدخل البيت تقول يرغب في الخروج، ولما يخرج يريد أن يدخل، تقول أنا شاكة في أنه متزوج وأنه مقصر في حقي. يا أم عمر بارك الله فيك، يعني هذه مشكلة حقيقة، وسماع الأطراف منك ومنه يعني مهم جدا. أحيانا بعض الأزواج يعتقد بل يشعر بأن البيت جنة، البيت جنة، ما وده يروح لا لأصحابه ولا للقهاوي ولا للمجالس. لماذا؟ لأنه إذا دخل البيت وجد امرأة مبتسمة بشوشة تهلي وترحب وأعدت البيت وبخرت البيت ونظفت البيت وسنعت أمورها، فلما يدخل يجد بأنه فعلا جنة، وتدعي له والله يعينك والله يقويك. هؤلاء الرجال يتمنى بأن ما يخرج من البيت، ولولا بعض الواجبات واللوازم ما خرج. بعض الرجال وهذه موجودين للأسف، يعني يعتقد عنده خلاص شعور بأن البيت هذا جحيم، والسبب هذه المرأة زوجته، لأن من يدخل وهي حنانة منانة، يعني نكدية، تستقبل بوجه عبوس ومكفهر وطلبات وين رحت وين جيت، تحقيق، يعني يدخل فعلا في عملية تحقيق، وين رحت وين جيت وين كذا. شيء طبيعي يا أخت الفاضلة إن الزوج يطفش من البيت ويزهق. أنا إن شاء الله تكونين أنت بإذن الله، أقول إن شاء الله تكونين من النوع الأول، لكن أنا أصنف هذا هذا هذا هؤلاء البيوت بهذه الطريقة، لأن هذا هو الموجود وهذا هو الواقع. ولذلك بعض الأزواج وده ما يدخل البيت أبد، ما يأتي إلا للنوم. ليش؟ لأن إذا دخل بين نارين، إما أن يطلق ويكسر البيت، وإلا يصبر على مضض، وبعض الرجال لا والله يدخل يعني حتى أن المرأة من ذكائها وفطنتها ممكن أن توصل رسالة لزوجها بشكل لبق وذوق رفيع عالي تبقي للزوج قيمته. فيا أخت الفاضلة أنت شوفي إيش المشكلة اللي عندك. أنت الآن زرعت الشك واضح، أنت الآن الزوج هذا يعاني لأنك شكيتي فيه بأنه متزوج. لماذا افترضتي هذا الشيء؟ قد لا يكون متزوج، قد يكون عنده أشغال، عنده أعمال، عنده ارتباطات، عنده أمور ما يستطيع يبديها لك. فيا أخت الفاضلة أنت أزيحي عنك هذا الظن، أزيحي عنك هذه التهمة اللي ألصقتها بزوجك وهو يمكن منها بريء. اعتذري له، اعتذري له باعتذارات كثيرة، حاولي تقدمين حسن الظن، وجربي جربي جربي كلامي هذا، قدمي حسن الظن، اعتذري له، حاولي تعيدين يعني زرع الثقة فيه، وشوفي شوفي حياتك كيف تبدأ، وممكن إن شاء الله تعود بطريقة أفضل من ذي قبل. حمود جزاه الله خير من سلطنة عمان، عنده 3 أسئلة وأغلبها جيدة وملاحظات. يقول بعض الناس لما المؤذن يقيم للصلاة يقولون حقا حقا. يا أخي الفاضل العبادات هذه مبنية على التوقيف، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما نرجع إلى القرآن وإلى السنة لا نجد بأن شيئا يقال بعد الإقامة، لا قول صدقت ولا قول حقا ولا قول أقامها الله وأدامه. حقا هذه ما ورد فيها شيء، أقامها الله وأدامها روي فيها حديث في سنن أبي داود حديث ضعيف، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هذا ضعيف. ولذلك يا أخي الفاضل ويا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للإنسان إذا سمع المؤذن يقيم للصلاة ما في أي عبادة يقولها الإنسان بعد الإقامة. في مسألة اختلف العلماء، هل يقول الذي يسمع الإقامة مثل ما يقول خلف المؤذن أم لا؟ قولان مشهورة من أهل العلم، يقول نعم يردد خلف المقيم، يقول المقيم الله أكبر الله أكبر، يقول وراه قد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يردد وراه قد قامت الصلاة، يسكت قد قام الله أكبر، يردد. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فقالوا بأن لما قال لما سمى الإقامة أذان نرجع إلى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. القول الثاني قالوا بأنه ما يقول ما يردد خلف المؤذن، لأنه ما ثبت عندنا بالدليل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شهرة الأمر استفاضة الأمر ومع يعني كثرة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأن أحد من الصحابة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الإقامة شيء أو وجه أو أن الصحابة كان يدعون بعد الإقامة، ولذلك يكتفى وينتهى عند هذا. محمود يقول هناك ظاهرة في المسجد وهي قضية رفع الأصوات عاليا، عجيب ها. طيب أخوي محمود انتهى الوقت، لكن أجيب على سؤالك الثاني فقط، قضية التشويش برفع الصوت. يا أخي الفاضل يعني الإنسان لما يكون في المسجد أو عند حضور يقرأ قراءة عادية يسمع نفسه فقط، أما رفع الصوت فهذا قاعد يسمع الناس ويشوش على الناس، وخفض الصوت أيضا بعض الناس يخفض الصوت بحيث أنه يهمس همس، أيضا هذا غير مشروع. ولذلك وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني القراءة المتوسطة المعتدلة اللي يسمع فيها الإنسان نفسه، ورفع الصوت أحيانا لإسماع النفس فيه خشوع، أما رفع الصوت عالي جدا بحيث يشوش على الناس هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اعتذر منك يا أخوي حمود إن شاء الله، خاصة سؤالك الثالث أو الظاهرة اللي ذكرتها. والأخ محمد أيضا من العين وليلة بارك الله فيه، وأبو فيصل أيضا من السعودية، إن شاء الله غدا بإذن الله استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في